يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير خلقه وصفوة رسله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد فهذا بحمد الله وفضله وعونه برنامجكم ونمارق مصفوفة في عامه الثاني وفي هذا العام إن شاء الله تعالى سنأتي بفضل الله ورحمته على كتاب ربنا جل وعلا نقف مع بعض آية والقرآن كما تعلم 30 جزءا سنختار في كل لقاء عدد آي منه ثم نقف معها متأملين مفسرين لكتاب ربنا جل وعلا حتى نأتي إن شاء الله تعالى على الأجزاء 30 كلها ولئن قيل من قبل حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق فإننا سنتخذ من هذه المقولة طريقا لنا في تفسير كلام ربنا جل وعلا إذ يتعذر تفسير القرآن كله في 30 حلقة لكننا سنأخذ من كل جزء بضع آيات. الجزء الأول يبدأ من فاتحة الكتاب وينتهي عند قول الله عز وجل أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ما بين هذين ما بين فاتحة الكتاب وهاتين الآيتين يكون الجزء الأول من كتاب الله نختار منه قول الله عز وجل فيه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. قول ربنا جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب القرآن كما هو كتاب آيات وعظات وهدى فهو كتاب إنصاف فالله عز وجل لم يسند هذه المقولة إلى جميع كفرة أهل الكتاب ممن كانوا يسكنون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أهل العلم من المفسرين مثل البغوي رحمه الله ومن وافقه يقولون في سبب نزولها أنه بعدما وقع للمسلمين ما وقع في يوم أحد جاء بعض كبراء يهود قيل حيي بن أخطب وقيل أخوه ياسر وقيل غيرهما جاءوا إلى عمار بن ياسر وإلى حذيفة بن اليمان الصحابيين الجليلين المعروفين فقال لهما إنه لو كان دينكما أقوم لو كان دينكما أقوم وأهدى سبيلا لما غلبتما فهلم إلى ديننا يريدون أن يدعوهم أن يصدوهم عن دين الإسلام ويدعوهم إلى دين اليهودية. لماذا أجاب حذيفة وبماذا أجاب عمار؟ فأما عمار فقال لهما كيف نقض العهد عندكم أي في دينكم؟ قالوا شديد. قال فأنا عاهدت محمدا أن أبقى على ديني حتى الممات. وأما حذيفة فقال لهما أو فقال لهم رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة ثم قال وبالمؤمنين المسلمين إخوانا. فلما أتي النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الخبر أخبره بطلب يهود وبجوابهما فيروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قد أفلحتما وصدقتما فأنزل الله عز وجل قوله ود كثير من أهل الكتاب فقول الله عز وجل كثير ينصرف إلى السادة والملأ من يهود والسادة والملأ لهم أتباع فلهذا جاء القرآن بلفظ ود كثير من أهل الكتاب وأهل الكتاب في القرآن يطلق على اليهود والنصارى لكنه كثيرا ما ينصرف إلى اليهود لأن اليهود هم الذين كانوا يسكنون المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ود بمعنى رغب وتمنى وأحب وقوع الشيء. قال الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا أي يجعلونكم كفرة مثلهم ثم قال الله عز وجل حسدا من عند أنفسهم ما الغاية من قول الله عز وجل حسدا من عند أنفسهم؟ إنك أحيانا تجد من يجادلك يخاطبك يمنعك من شيء أو يريد أن يردك إلى شيء، لكن ربما يكون الرجل صادقا في دعوته لك وإن كان على غير الحق، بمعنى أنه هو يعتقد أن هذا الأمر صحيح وحبه وشفقته عليك يدفعه إلى ذلك وإن كان هو على باطل. لكن الله عز وجل قال هنا حسدا من عند أنفسهم، أي أن الباعث لأولئك اليهود إلى أن يجعلوكم كفارا ويردوكم إلى الكفر بعد أن كنتم مؤمنين إنما هو الحسد لا غير. ثم قال الله عز وجل لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وأفاد قول الله عز وجل من عند أنفسهم أفاد فائدتين: الفائدة الأولى أن الله عز وجل لم يأمرهم بهذا، فهذا شيء تقولوا واستطالوا به على أهل الإسلام. والأمر الآخر أن قول الله عز وجل من عند أنفسهم فيه إشارة إلى أن الحسد متمكن من اليهود، ويدل عليه قول الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فهذا فيه إشارة لأن القرآن يعضد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا على أن قول الله عز وجل من عند أنفسهم فيه إشارة إلى أنهم صنعوا ذلك من قبل ما ترسخ في قلوبهم من حسد المؤمنين. ثم قال الله عز وجل حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، والمعنى أن أولئك اليهود نظروا في التوراة وتيقنوا من التوراة في وصف محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي الحق بلا ريب، فالله عز وجل يقول من بعد ما تبين لهم الحق، أي لم يكونوا ظلالا قد عموا عن تلك عن طريق الهداية، وإنما أدركوها وتبين لهم الحق بالكتاب الذي بين أيديهم، ومع ذلك الذي تبين لهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، حسدوا العرب لأن النبي لم يكن منهم معشر يهود. والإنسان أحيانا يريد الحق يلتمسه، فإذا وجد الحق فإن لم يجده في بني قومه حسده، حسد أصحاب الحق وربما أعرض عن الحق ولم يقبل، يمنعه من ذلك الحسد. وهذا كما كان ما بين اليهود وما بين المسلمين كان ما بين بني هاشم وغيرهم من الملأ من قريش. وقد ذكروا عن أبي جهل أنه كان سيدا مطاعا ذا أنفة وسؤدد في قريش، ومع ذلك لما قيل له لما لم تؤمن قال كنا وبني هاشم كفار سيرهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فأسقينا، حتى إذا جثونا وإياهم نحن وهم على الركب وأصبحنا كفار سيرهان قالوا منا نبي، فإن صدقناهم واتبعناه من أين نظهر عليهم بعد ذلك؟ فالباعث على كفر أبي جهل هو الباعث على كفر حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وياسر أخو حيي، الباعث واحد وهو الحسد. قال الله عز وجل حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، هذا إخبار بحال يهود. ما المشروع في حق المؤمنين والحالة كهذه؟ قال رب العزة فاعفوا واصفحوا، إلى متى؟ إلى أي غاية؟ حتى يأتي الله بأمره. أما العفو فهو محو أثر الذنب، والمعنى أنكم لا تعاقبوهم على مقولتهم هذه، بل إن الإنسان الإسلام يترقى بأتباعه. فاعفوا واصفحوا، صفحة العنق إحدى جهتين، والمعنى أعرضوا عنهم كأنكم لم تسمعوا شيئا منهم، والله عز وجل يقول فاصفح الصفح الجميل. ولفظ الجميل في القرآن جاء كثيرا، والناس تربط الجمال بشيء واحد وهو الجمال الحسي الظاهر على ذلك المحبوب، لكن القرآن جاء فاصفح الصفح الجميل، والقرآن يقول واهجرهم هجرا جميلا إلى غير ذلك من الآيات. وفي الحديث إن الله جميل يحب الجمال، وهنا قال الله عز وجل فاعفوا واصفحوا، أي أعرضوا عن هؤلاء اليهود ولا تجادلوهم. ثم قال رب العزة حتى يأتي الله بأمره. بعض أهل العلم يقول المقصود الآجال وانقضاؤها، أو المقصود يوم القيامة، أو المقصود الحشر، وأبعد النجعة كثيرا في هذا المعنى. حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي علم الله وحكمه في هؤلاء القوم، وقد جاء حكم الله عز وجل فيما بعد ذلك، جاء في الجلاء لبني النضير، وجاء في السبي والقتل لبني قريظة، بل إن الله عز وجل من على بعض يهود فأسلموا كما ظهر منهم عبد الله بن سلام وغيره. المقصود من هذا كل وغيره المقصود من هذا كله بيان معنى قول الله عز وجل حتى يأتي الله بأمره. ثم قال الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير، هذه الآية لما تتلى على المؤمنين إن الله على كل شيء قدير، والمسلمون لتوهم قد كان ما كان من ما أصابهم يوم أحد يجعلهم يؤمنون أن العزة والقدرة بيد الله جل وعلا وحده، وأن الله تبارك اسمه وجل ثناؤه قادر على نصرهم، إن الله على كل شيء قدير. لكن الله شرع لهذه الأمة أسبابا وأمرها أن تأخذ بالأسباب. أين هي الأسباب هنا؟ جاءت الآية التي بعدها تبين ما هي الأسباب. قال رب العزة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة هذه صلة ما بين العباد وربهم، ما دمتم مؤمنين أن الله على كل شيء قدير أحسنوا صلتكم بربكم جل وعلا، ناجوا ربكم سواء كنتم فرادى أو جماعات، والأصل في الصلوات الخمس أن تكون جماعة، والمراد أن صلتهم بربهم جل وعلا يقوي إيمانهم، وإذا قوي إيمانهم قويت شوكتهم. ثم قال الله عز وجل: وآتوا الزكاة. والزكاة حق للفقراء في أموال الأغنياء، فإذا وجد في أغنياء المسلمين ويجب أن يوجد، وأثريائهم وأهل اليسار منهم، وجد فيهم الإحسان والمواساة والعطاء للمسلمين الفقراء للسائل والمحروم، قويت بذلك أواصر المحبة والتلاحم بين المجتمع، إذ أن الفقير بهذه الحالة لا يحسد الغني على ماله، ما دام ذلكم الغني يعطيه ويواسيه ويعرف حق الله جل وعلا فيه، فلن ترى في قلوب الفقراء والمساكين إلا اللهم إلا من شذ منهم، لا ترى فيهم إلا المحبة لأغنيائهم وأهل اليسار منهم، يذكرونهم بخير، يدعون الله عز وجل لهم. بهذا يصبح المسلمون أكثر تآلفا ورحمة وشفقة فيما بين بعضهم البعض. فإذا كان الناس قد أحسنوا صلتهم بربهم بالصلاة، وأحسنوا الصلة فيما بينهم وبين بعض بالزكاة وأداء حق الله جل وعلا للسائر والمحروم، قويت شوكة المجتمع المسلم. لهذا قال الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم قال رب العزة: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. والمعنى أن الصلاة والزكاة وإن كانت سببا في النصر، سببا في لحمتكم، سببا في تآلفكم، إلا أنها كذلك سببا في السعادة الأخروية. ولهذا قال الله عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير. يدخل في كلمة خير كل عمل صالح، لكن أول ما ينصرف ذلك العمل الصالح إلى الذي قد مضى ذكره، وهما الركنان العظيمان الصلاة والزكاة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، والذي يوجد يوم القيامة ليس العمل، إنما الذي يوجد جزاء العمل، فذكر العمل لأنه سبب في الجزاء. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. والقرآن في كثير من آياته يبين أن الله عز وجل يحفظ للمؤمن عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن هذا قول الله عز وجل: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فهذا في حالة أن الله لم يغفر الذنب. أما المؤمن فإن الله عز وجل على كل أحواله يبقي له عمله، ويضاعف الله عز وجل لمن يشاء. ولهذا قيل: عود لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن. فالإنسان أعظم ما يقدمه لنفسه أن يكون ذا توبة نصوح يجددها في كل آن وحين قبل أن يلقى ربه جل وعلا. وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه واشتهر عنه أنه كان إذا أتى المقابر سلم على أهلها وقال: السلام عليكم أي يا أهل المقابر. أما الأموال فقد قسمت، وأما المساكن فقد سكنت، وأما الأزواج فقد نكحت، فهذا خبر ما عندنا، فليت شعري ما خبر ما عندكم. ثم يجيب نفسه ويقول: أما والله لو قدرتم أن تجيبوا لقلتم قد وجدنا أن خير الزاد التقوى. فهذا مندرج في قول الله عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم ولد صالح يدعو له. لماذا قيد بكلمة صالح؟ لو قدر أن الولد كان سيئا لم يكن يعمل الصالحات، فإن ذلك الوالد لا يناله وزر من ذلك الولد. الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. لكن إذا كان الولد صالحا ودعا لأبويه، تصدق عنهما، حج أو اعتمر عنهما، يصل ذلك الثواب لذلك الميت الأب أو الأم. لكن إذا كان الابن سيئا بعد وفاة أحد أبويه أو كلاهما، فإن الأبوين لا يلحقهما شيء من وزر ذلك الولد. وهذا يبين لك عظيم رحمة الله وكمال عدله جل وعلا. قال ربنا: إن الله بما تعملون بصير. ثم قال رب العزة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ليس المعنى أن اليهود تقر النصارى على دينها، ولا المعنى أن النصارى تقر اليهود، يعني ليست اليهود تقر النصارى ولا النصارى تقر اليهود، لكن معنى الآية وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي قالت اليهود لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. هذه في حياتك العامة تبين لك أول الأمر أن اليهود والنصارى يتفقون معنا معشر المسلمين في الإيمان بالبعث والنشور، فهم أهل كتاب يؤمنون بالجنة يؤمنون بالنار، فعند دعوتهم لا بد أن تستصحب أنهم يؤمنون بالجنة يؤمنون بالنار يؤمنون بالثواب يؤمنون بالعقاب، لكنهم يؤمنون أنهم على حق. فقال الله عز وجل عنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فالجنة مطلب عظيم لكل أحد، يوجد دهريون يوجد وثنيون مشركون مشركو العرب وأمثالهم، هؤلاء لا يؤمنون بالجنة ولا يؤمنون بالثواب ولا بالعقاب، لأنهم أصلا لا يؤمنون لا ببعث ولا بنشور، لكن المؤمنين يؤمنون بالبعث والنشور على الحق، واليهود والنصارى يؤمنون بالبعث والنشور، يؤمنون بجملة من الأنبياء، لكننا نحن نؤمن بهم كلهم لا نفرق بين أحد من رسله، ولهذا قال الله عنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وفي آية أخرى يقول لن تمسنا النار إلا، وذكروا أياما معدودات، فمعنى ذلك أنهم يؤمنون أن منهم من يعاقب كمن عبد العجل، فهذا أمر لا بد أن يستصحبه كل أحد وهو يعيش بينهم أو يريد أن يجادلهم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله تلك أمانيهم، والمعنى دعاوى يدعونها ليس عليها برهان ولا دليل ظاهر بين يفاء إليه، تلك أمانيهم، ولهذا قال الله بعد قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولما لم يكن لديهم برهان فلذلك لن يأتوا به، فتولى الله عز وجل الجواب عنهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فكان الله حكما عدلا بين المسلمين وما بين من خالفهم، قال الله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والمعنى أن دخول الجنة والنجاة من النار معلق بأمر عظيم جليل وهو إسلام القلب لله جل وعلا، فقال الله عز وجل بلى من أسلم وجهه لله، لما استقر في العقول في الأذهان أن الذات أيا كانت تلك الذات أشرف ما فيها وجهها، جعل الله عز وجل الحديث عن تلك الذات حديث عن الوجه، فقدم الوجه لأن كل شيء بعد ذلك تبع له، فقال الله عز وجل بلى من أسلم وجهه لله، والإسلام دين سمي بالإسلام لأن الإنسان فيه يسلم قلبه بالكلية لربه، كما أسلم الخليل عليه السلام لربه كل قلبه فنحن تبع له، والله عز وجل لما ذكر الخليل أثنى عليه بمثل هذا، قال هنا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، محسن في أنه بلغ منزلة عظيمة في التقوى يعبد الله كأنه يراه، والمسألة الأخرى الإحسان إلى الخلق، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى في تفسير آيات، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فإن كان هذا حاله فله أجره عند ربه، وأعظم الأجر دخول الجنة، إذن دعوى اليهود ودعوى النصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا كما تزعم يهود، أو لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا كما تزعم النصارى، زعم باطل، قال الله فله أجره عند ربه، وقال الله عنه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنفى الله عز وجل عنهم أن يخافوا شيئا ما سيأتيهم فيما هم مقبلون عليه، أو أن يحزنوا على شيء قد مضى من لذات الدنيا أو من أهل أو من مال أو من ولد فقدوه بسبب الموت الذي آتاهم، من كل ذلك يتحرر مما قاله الله عز وجل في كتابه في هذه الثلاثة والأربع آيات المتتابعات من الجزء الأول من كتاب الله، من قول الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، قلنا إن الأصل أن هذه الآيات تنصرف إلى اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة في زمن النبوة، والنصارى لم يكن لهم سكن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكروا هنا لأن وفدا من نجران قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهم نصارى وأخذوا يجادلونه، وفيهم أنزلت فواتح آل عمران وفواتح سورة مريم كما سيأتي إن شاء الله تعالى المضي عليهما، والمراد من كل ذلك أن الإنسان كما بينا يتقوى بعملين عظيمين، توحيد الله الحق والإحسان إلى الخلق، جمعهما قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا مطلب عظيم موئل كريم تحدثنا عنه من حيث الإجمال من ثلاث أو أربع آيات اخترناها من الجزء الأول من كتاب الله جل وعلا، في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نأتي على ثلاث أو أربع آيات من الجزء الثاني من كلام رب العزة والجلال تبارك اسمه وجل ثناؤه. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا ذلك بعونه وتوفيقه، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.